صفاتين يا ذا صفات العلي القائم بال فينا أريد فينا أريد عظيا ولا إله إلا الله سبحانه سبيل بلا سبيل رجال سلكوا في تقى طريقا تقى طريقا ساويا. والهوى والدى